ولا شك ان اخذ اموال الناس وجلد ابشارهم او سبهم او حبسهم بغير حق ظلم، وهذا يستوي فيه من له ولاية ومن ليس له ولاية، بل من له ولاية هو اشد جرما عند الله تبارك وتعالى، ومن له ولاية يعني من والله الله عز وجل ولاية على المسلمين، فلا شك انه اذا ظلمهم كان اعظم وزرا عند الله تبارك وتعالى، اذا جلد ابشارهم او اخذ اموالهم او اغتصب اراضيهم او ظلمهم اي شيء بغير حق، لا شك انه مسؤول على كل ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا شك ان هذه مسؤولية لا يقدرها الا من يعلمها، واما من يجهلها فانه قد يفرح بظلمه، اما من يعلمها فانه يقدرها حق قدرها، كما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على سرير الموت، قيل له يا امير المؤمنين ابشر فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ومات يوم مات وهو راض عنك، ثم صحبت خليفة رسول الله يعني ابا بكر فاحسنت صحبته فمات يوم مات وهو راض عنك، ثم صحبت صحابتهم يعني من صاحب النبي ومن صاحب ابا بكر فاحسنت صحبتهم، فلئن كان اي الموت، هذا كلام ابن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتموتن يعني والأمة راضية عنك. فلما سمع عمر بن الخطاب هذا من قول ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنهما قال اجلسوني اجلسوني، وكان قد طعن فاجلسوه، فقال لان قلت ما قلت من اني صحبت رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني انما ذلك من فضل الله ومنه، يعني انما كان هذا من فضل الله عز وجل عليه ومنه، ثم اني صحبت خليفة رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني انما ذلك من فضل الله ومنه، ثم اني صحبت صحابتهم واني يوم اموت اموت وهم راضون عني فيقول ايضا هذا من فضل الله ومنه، وانما يجزعني يعني مخافتي عليك وعلى اصحابك يعني مخافتي على الامة، ثم قال وددت لو ان هذا كان كفافا لا لي ولا علي، وهذا موضع الشاهد، يقول وددت ان هذا كان كفافا لا لي ولا علي، يعني اتمنى على الله تبارك وتعالى ان يكون ما اديت من امانة وما حملت وما ابليت من صحبة النبي وصحبة ابي بكر وصحبة المسلمين كفافا لا لي ولا علي، يعني ما لي شيء عند الله ولا علي شيء اطالب به. ثم قال والله لان عثرت بغلة بالعراق ليسألن عنها عمر يوم القيامة، يقول ان المسؤولية جسيمة، وانني ان فرطت في شيء مما وليته سيسألني الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة، ولذلك قال النبي في الامارة قال انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها ووضعها في حقها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، الامارة قال نعمة المرضعة يعني انها ترضع يعني ثديها مليء بالحليب، فالامارة تمكن من يملكها من اموال الناس ومن ابشارهم ومن دمائهم وتملكه من المال، ولكن بئسة الفاطمة يعني اذا فتن بالموت ثم اتى بعد ذلك لكشف الحساب فبئس الامر، لانه سيحاسب على كل شيء. الشاهد من كل هذا ان الظلم ظلمات يوم القيامة ايا كان ومن اي كان، ولا شك انه من ذي الولاية اعظم عند الله تبارك وتعالى لمكانته ومنزلته وتمكنه، ولذلك لم تكن يعني النهبة كالغصب، علما ان كلها اخذ للمال لكن المنتهب غير الغاصب، لان الغاصب لا يغصب الا وهو يقدر، اما المنتهب جبان يسرق ويهرب يسرق ويهرب، هذا الجبان الذي يسرق ويهرب